تسعة عشر رسموا الطريق لنا ولم نقف الأثر، تسعة عشر رفعوا لواء الحق بل باعوا النفوس وغادروا دنيا البشر، تسعة عشر رمز الفداء وصورة للحق يعلو حين يطغى من كفر، تسعة عشر ما زلت أذكر جيدا وقع الخبر، لما أتاني صاحبي وعلي تعلو بسمة فوق الثغر ولها على قلبي أثر، ويكاد من فرط المسرة أن يعانقه القمر، كبر أخي كبر أخي كبر أخي كبر أخي وكن لربك شاكرا، فالله يجزي من شكر.